السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكل المستمعين الكرام سواء داخل الوطن أو خارجه في حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان، وأرحب دائما بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفيد، أستاذ باحث بالمعهد الحسني الثاني بالرباط، متخصص في التغذية والزراعة. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. سوف نتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله عن القثاء أو الفقوس والخيار. يعتبر الفقوس من الخضر التي ورد ذكرها في القرآن الكريم بالاسم، قال تعالى: فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقتائها وفومها وعدسها وبصلها، الآية 61 من سورة البقرة. والقثاء هو الفقوس، وقد ورد في حديث صحيح أخرجه البخاري في باب الأطعمة عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب، وهو من فصيلة الخيار، وخواصه مثل خواص الخيار، وله فوائد صحية وجمالية على حد سواء، فهو يحتوي على فيتامين ألف وسي، فضلاً على احتوائه على عناصر معدنية مهمة كالكالسيوم الضروري لتنظيم ضغط الدم الشرييني. ومن فوائده الصحية الأخرى أنه يمنع تكون الحصى في الكلى، ويلين الأمعاء نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، يخفف الآلام الناجمة عن الصداع، يعالج النقرس كالتهاب المفاصل والدودة الشريطية، ينقي الجسم من الفضلات ويهدئ الأعصاب، يرطب الجسم ويقي من الشعور بالعطش، ويحافظ على صحة البشرة، ومخفض للحرارة. والخيار يعتبر من الأطعمة الأساسية في حال اتباع الحمية لتخفيف الوزن، كونه يمنح متناوله الشعور بالشبع. إذن لن أطيل عليكم مستمعي الكرام، سوف نناقش فوائد الفقوس والخيار رفقة الدكتور محمد الفيد إن شاء الله. للمشاركة في البرنامج مستمعي الكرام يمكنكم الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية 0537-368-5100 أو 0537-366-2217، أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج nakhlroman@snft.ma. دكتور الحاج محمد الفيد، ذكر القثاء أو الفقوس في القرآن الكريم، وكان يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام، فله نفس خواص الخيار، حدثنا عنهما، يعني كيف نستفيد من فوائدهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية التي جاءت في سورة البقرة لا تعني تخيير الأشياء، إنما تعني الأشياء التي كانت موجودة آنذاك لما سأل بنو إسرائيل سيدنا موسى عليه السلام أن يخرج لهم أشياء أخرى، أتاهم الله المن والسلوى، أن الإنسان دائما ميل لهذه الأشياء. فسيدنا آدم حرم عليه الله سبحانه وتعالى شجرة واحدة وترك له مليارات الأشجار في الجنة، لا يمكن أن ندرك ما في الجنة، ومع ذلك أكل منها، وبنو إسرائيل أتاهم الله المن والسلوى، ومع ذلك سألوا سيدنا موسى أن يأتيهم مما تخرج الأرض، يعني ما شنو كتخرج الأرض هذيك الساعة، يعني في الوقت اللي سألوا فيه سيدنا موسى هي هذه اللائحة التي جاءت في سورة البقرة. وإذ قلتم يا موسى لنصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقتائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. إن سيدنا موسى استنكر هذه الأشياء، يعني قال لهم غادي نتبدلوا الذي هو أحسن، يعني ما كاينش ما أحسن منه، بالذي هو أدنى ما كاينش ما أدنى منه، يعني بهذا لا يعني على أن هذه الخضر هذه متدنية، وإنما بالمقارنة مع المن والسلوى التي كان أتاه الله سبحانه وتعالى بنو إسرائيل فقط. ما هي خضر هذه اللائحة؟ هذه هي الخضر التي كانت موجودة آنذاك، وليس فيها بطاطس وليس فيها طماطم وليس فيها أشياء أخرى، ولكن هذه هي الخضر التي كان يأكل الإنسان. ونلاحظ على أن كلها يعني مصادر ديال مضادات الأكسدة والأنزيمات. لماذا؟ لأن البصل والخيار هذا الفقوس يعني القتاء هذه هي مصادر الأنزيمات، فالفقوس هو القتاء الذي جاء في القرآن، والخيار فصيلة الفقوس، مش الفقوس هو الفصيلة، هي الخيار، يعني القتاء الفقوس هذا هو الأصلي، هو الخيار يبقى فصيلة من فصيلات هذا القتاء، يعني هو وهو أقل منه، هو نعم أقل منه الفقوس، نعم أقوى من الخيار. يمكن إحنا حيت اعتدنا الخيار هو اللي كاين موجود في أكيد دائما على المائدة، نعم أكثر من الفقوس. نعم أكيد ملي تستعمر المغرب العربي كله، يعني تونس المغرب الجزائر، أنا أتكلم عن المغرب العربي، هو تقريبا نفس المنطقة يعني جغرافيا، هو نفس المنطقة، هو يعني حتى نفس الإنسان. هذا المنطقة، هذه منطقة المغرب العربي، وهي منطقة قوية، ضفة البحر الأبيض المتوسط، يعني من من من, من الجنوب هي أقوى من من الشمال، ومع ذلك نلاحظ على أن يعني عندنا عندنا عندنا مشكل في إظهار هذه القوة، هذه قوة في الإنتاج، قوة في التغذية، قوة في الإنسان، قوة في الذكاء، قوة في كل شيء، هذه الدول. فلما استعمرت فرنسا هذه الدول لم يكن الخيار، لم يكن الخيار معروف، كان القتاء هو المعروف، وكان نوع من الخيار اللي معروف هو الكورنيشون، اللي كان يسمى الخيار الصغير، اللي كان اصلا ما كيكبرش، كان واحد النوع ديال الكورنيشون قليل جدا، قليل جدا، ولكن اللي كان البحيره، الناس اللي كيعرفوها بالبحيره، يعني هذا الغرس اللي كانوا كيغرسوه، كانوا كيغرسوه في نفس الوقت، هو هذا الفقوس في نفس الوقت مع الدلاح، هو كيطيب قبل البطيخ الاحمر. كنا كنقولوا المنون، احنا واحد النوع، لان هذا وهذا المنون، هذيك كلمه امازيغيه ماشي عربيه، كاين واحد النوع ديال البطيخ كانوا كيقولوا لي المنون، كانت الرائحه ديالو كتعطي في الحقل، ملي كيكونوا الناس مارين بالليل كيشموا الرائحه ديالو كيعرف راه كيعرفوا راه كاينين تم، وكانوا حتى في الظلام كانوا كياخذوا هذا البطيخ هذا، لان بالرائحه ديالو كيعرفوا انه هو كاين. والرائحة تعني ما تعني، الرائحة تعني أن صفة قوية، صفة فيزيائية قوية في علم التغذية، اللون والرائحة والمذاق هذو جيدين. فالقتاء كيعرفون الناس أنه طويل، وأنه دائما كيكون معوج، ما كاينش فقوس مستقيم، ما كاينش، أن كنلاحظوا على أن الخيار كيكون قصير وكيكون مستقيم، أن الخيار الشجرة ديالو تتعرش بالعربية، معنى تعرش بالعربية أن تصعد تطلع، نعم تطلع، أنها معروشة طالعة، وأن القتاء عنده الحبل، عنده غير معروش، يعني يمشي على الأرض بحاله بحال البطيخ الأحمر والبطيخ العادي. يعني كانوا كيقولوا عليين، كانوا كيضربوا به واحد المثال كيفاش عواجت هذه الفقوسة، يعني ما كيقولوا بأنها كتكون حيت على الأرض وكتلقى شي حاجة وتدور، لا، الله سبحانه وتعالى خلقها هكذا، يعني تتلوى وتعوج هكذا، يعني كتكون دائرة، هذه كتكون طويلة ومشرطة. كيعرفوا الناس الفقوس أنه المزية الأولى أنه يأكل كله ما كيتقشرش، أنه يأكل بالنواة ديالو، هذيك الزريعة الدخلانية ديالو كيأكل بالنواة ديالو، هذا أنه يعتبر فاكهة وليس خضرة، هذا أنه كيبرد الجسم، كينعش الجسم، ملي كناكل واحد النص ديال الفقوسة ولا فقوسة هذوك الجسم كيبرد. ولذلك جاء واحد المثل الأمريكي فيه cold as a cucumber، يعني بارد كالخيارة، هذه لماذا؟ لأن فيها حقيقة، هذا المعنى فيها حقيقة. لماذا؟ لأنه كينعش كيبرد هو، وكيخفض لاتنسيون، كيخفض الضغط، يعني ربما يكون الإنسان سخون هو نيت في جسمه، لكن يكون سخون في الأعصاب ديالو، هذه فالاثنين، وهو ينعش وكذلك يخفض الضغط. الناس اللي عندهم، وغنقولوا علاش كيخفض الضغط، نتكلموا على هاد المرحله ديالو، الوجود ديال هاد القتاء، وانه كان موجود بكثره، ابان في الفتره اللي تستعمر فيها المغرب العربي كان موجود بكثره، يعني كان كل الناس كيزرعوا الفقوس والقرع والقرعه وهذه والبصله الحمراء بالبحيره ديالهم، ما كانوش يحتاجوا هذيك الساعه السوق، كان كل شيء عندهم. مع هو سهل في الزراعه ديالو، سهل، وكيعطي واحد المردوديه هائله جدا، كيبعدوه هذوك البيوت ديالو، كيبعدوهم، لان هذاك الذي نزرع فيه نسميه بالعربيه البيت، واحد الحفره كيديروا فيها اربعه ديال النواه، هذا النواه ديال هذه ديال الفقوس، اربعه ولا خمسه ولا سته، ولكن اربعه هي المعتمده، وكنسميو هذاك المكان البيت، وكيبعدوه تقريبا بجوج خطوات ولا ثلاثه، وكيديروا صف ديال هذيك البيوت، علاش؟ لانه ملي كيدير الحبل كيتلاقى بحال السلاوي، القرع السلاويه، بحال القرعيات، بحال البطيخ الاحمر، بحال البطيخ العادي، داكشي كيتلاقى، والحبل ديالو رقيق، والأوراق ديالو صغيرة، وهي تشبه أوراق الدلاح، أوراق البطيخ الأحمر، ويشبه في الأوراق البطيخ الأحمر، ثم أنه يعطي مردودية هائلة ما شاء الله، لأن البحيرة كيجنيوها في الليل، وفي اليوم التالي يعني في الصباح كيلقاو الفقوس ترجع كيف كما كان. هذه نعم يعطي مردودية جيدة، هو حلو، المذاق ديالو يحبه الأطفال، أن كانوا الناس ملي كيتسوقوا كيجيبوه كفاكهة. أما مكونات، وهو لا ينبت في أوروبا، ولذلك اوروبا كانت تاخذ هذا القتاء من المغرب، دابا هجنوه كروزه، تهجن مع الخيار، ولا واحد النوع في اوروبا لا هو فقوس ولا هو خيار، بينهم الاثنين. حتى شكله غريب، ولكن الشجرة ديالو معروشة، يعني يعتبر خيار أكثر ما هو فقوس، علاش؟ إن الشجرة ديال الفقوس هي غير معروشة، هي حبل كيمشي مع الأرض. نعم. يعني إحنا في الزراعة كنعرفوا شنو هي المزروعات المعروشة، اللي هي الفلفل، هي الدنجال، هي الخيار، هي الأشياء، الطماطم، هذه كلها معروشة. نعم. وكل الأشياء اللي كتمشي مع الأرض هي جميع أنواع القرعيات. فعلا السلاويل القمع من يطلع كيطلع، يلقى الشجرة كيطلع الفوق، ولكن لما قاش هو كي كياخذ الحبل، كياخذ الأرض، المسار ديالو في الأرض، هذه كلها كتمشي في الأرض. ثم عاد الجذور، كيبقى الجذور البصل واللفت والجزر، هذيك على شكل جذور. فهذا الخيار الان القتاء، مش الخيار، نتكلموا على القتاء اللي فيه تركيز اكثر من الخيار. نعم. لانه باش كيفوت الخيار، انه الخيار كيتقشر، هو ما كيتقشرش، غير هما عندهم نفس المكونات نفس الخواص تقريبا، ولكن الفقوس اكثر منه، يعني نعم. عنده لوتين وزيكزونتين تركيز ديالها، هاد المضادات الاغاني نفس الفصيله. نعم، غادي يكونوا اكثر من الخيار. نعم. المذاق ديال الفقوس ليس المذاق الخيار، يعني كان من قبل كانوا كيذوقوه من الطرف الاخراني، كيعرفوه واش حلو ولا مر. لا كان مر ما كيعطوش الاطفال فقط، اما المر كانوا كياكلوه، ولا كان مر بالعكس، لا كان مر كيكون واحد الجليكوزيد، وهذيك المروره ديالو هي الدواء. يعني نعم، الا كان مر يكون احسن، لكن الناس ما يقدروش على المر مع الاسف الشديد. علاش؟ لان الله سبحانه وتعالى عنده حكمه في الخلق ديالو، فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، ليس هناك عيش مخلوق عبث هكذا الله يدير الفقوس حار. لا يمكن، ولكن كاينه حكمه. غني بالالياف الخشبيه وبالبوتاسيوم، ملي كيجتمعوا هاد الاثنين كيولي مخفض للضغط، معنى ان الناس اللي كيطلع لهم كيلاحظوا ان هذيك الضغط ديالهم كيرتفع. نعم. من الأحسن يطحنوا الفقوس ولا الخيار، ماشي مشكل، يطحنوه مع ماء معدني، ولا ماء مغلى، ولا ماء مفلتر، ولا ماء مصفى، ولا ماء العين، ولا ماء البئر، يكون ماء نقي، ما يكونش فيه جفيل، وما يكون فيه أي مرض مطهر. يطحنوه مع ماء ويشربوه، شربوا منه كأس كبير هذا. نعم. هذا الضغط كيتسوى، الضغط كيكون، حتى أصحاب السكري، لأن فيه سكري، حتى أصحاب السكري ممكن يشربوا القتاء، ليس هناك مشكل. أنه يؤكل طازج في أنزيمات، فيه الأوكسيديز، وفيه هذا البيروكسيديز، وفيه الكاتاليز، وفيه حتى هذا البوليفينول أوكسيديز. هاد الأنزيمات اللي كيحتوي عليهم هذا الفقوس، هي الأنزيمات اللي كتساعد على الظاهرة ديال لو ميتابوليزم سيندروم، لو سيندروم ميتابوليك. الميتابوليك سيندروم هذا هو الاطباء كلهم كيتشكاو من هذا السيندروم الميتابوليك، ولا عندنا يعني ما شاء الله، يعني ولا يعني هو علاش؟ لان حتى حموضه الدم، هاد لاسيدوز، هذه كتجي من سوء الهضم، ومن الاشياء التي تثقل هذا الاستقلاب ميتابوليزم، اللي هي اللحوم والسكريات. هذه اللحوم والاجبان كتقل الميتابوليزم، كتعطي اسيدوز، كيولي حموضه الدم اقل من 7، وكتعطي سيندروم ميتابوليك. معنى السيندروم ميتابوليك ان الانزيمات والهرمونات ما كيخدموا، الانزيمات على الخصوص ما كيكونش، ثم ان التبادل ليكيليبر داخل ديال الماء ما كيكونش، يعني كيوقع هذا الخلل، ولو سيندروم ميتابوليك ممكن يعطي اي شيء هذا. فهنا هذا الخيار سبحان الله ما كتبانش البيتا كاروتين لانه اخضر، وان اللون الاخضر يغطي على اللون الاصفر، وهو فيه البيتا كاروتين ولا الفا كاروتين، فيه الاثنين هادو. وكنعرفوا ان الكاروتين وداتيه مضاده للاكسده، وفيه مكون زيكزانتين ومكون لوتين، ومكون اللوتين مهم جدا للنساء على الخصوص لانه ضابط هرموني هادو. فالبيتا كاروتين مع الالفا كاروتين والزيكزانتين واللوتين، الزيكزانتين واللوتين موجودين في الفقوس اكثر من الخيار. البيتا كاروتين والالفا كاروتين كاينين حتى في الخيار، يعني ماهيش مشكل. البوتاسيوم والالياف الخشبيه تقريبا نفس التركيز، ولكن الفقوس كيمتاز بالالياف اكثر من الخيار. ما نشوف علاش، لان هذا الفقوس كيكون طري، كيكون رطب شويه. ثم ان فيتامين ا وفيتامين سي، ملي كيجتمع هادو المضادات كلها مضادات للأكسدة، شوف. نعم. فيه فيتامين أ، فيتامين سي، البيتا كاروتين، ألفا كاروتين، زيكزانتين، فيه اللوتين، وفيه كذلك المكون هذا المكون ديال الفيتامين ك. والفيتامين ك مهم للعظام، كاين الناس. نعم. اللي كيقول لك فيتامين دي هي العظام، لا، الفيتامين كي هي العظام. علاش؟ لان الفيتامين كي او ك بالفرنسيه هي اللي كتعطي لا كونسوليداسيون، كتعطي تصلب العظام. معنى تصلب العظام ان داك لو كومبلكس فوسفوكالسيك مع لو فير مع الحديد كيكون صلب جدا، هي الفيتامين، هذه فيتامين ك. نعم. الفيتامين ك تساعد كذلك المصابين بمرض الزهايمر. هذا علاش؟ لان العلاقه ديال الفيتامين ك مع الكالسيوم هي علاقه ازدواجيه، ثم ان الكالسيوم بمرض الزهايمر هو يعني هو يعني علاقه وطيده. الفقوس ديوريتيك. نعم. سبحان الله، يعني شرف الله وقدر السامعين، هو مدير للبول. نعم. وجميع الاشياء اللي مدير للبول هي تخرج الماء من الجسم، ويتعمل توازن مائي في الجسم. اللي كيكون توازن مائي في الجسم ليس هناك خلل فيزيولوجي. ان الخلل في زوج الان هو اللي حاصل عند الناس، هو يؤكل طازج اركز يؤكل طازج كفاكهه، يعني الفقوس ما تطيبوش الناس. وهو القوه ديالو انه يؤكل طازج لانه فيه انزيمات ومضادات للاكسده الالياف الخشبيه بوتاسيوم. هذه هي الاشياء اللي الان ناقصه في التغذيه، هي من الالياف مع البوتاسيوم ثم الفيتامينات مع مضادات للاكسده. هذه الاشياء تجعل من الفقوس يعني فاكهه قويه اكثر من الفواكه اللي كيختاروا اللي كتعجب الناس. لما عباده كيمشي غادي يقول لك ناخذ التفاح والبنان، ولكن الفقوس هو اقوى من هذه الفواكه. ولكن احنا غالبيه الناس كنعتبروها خضره. لا المغاربه كانوا كيعتبروها فاكهه، لان الناس كانوا كيتسوقوا كيشريوها كفاكهه ملي كيجوا من السوق كيعطيوها للاطفال كيعطيوها للناس. نعم الناس الباديه كانوا نعم عباقره ديال علم التغذيه عباقره ديال علاش؟ لان كما اقول دائما فالله سبحانه وتعالى علم الانسان ما يقول وعلم الانسان كيف يعيش. ماشي غيتسناو حتى يعمل بكالوريا ولا يعمل اجازه عادي يمكن له ياكل. لا ممكن الانسان الله سبحانه علاش الناس كيطحنوا ويعجنوا القمح والشعير ويعجنوا، وعلاش ما يطحنوش اللوبيا والعدس؟ يعني هذا دليل على ان الانسان علم الله سبحانه وتعالى كيف يعيش. اذا دكتور معنا مكالمه على الخط تشير لي خديجه قصيب. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. لاله على اسم الكريم. خديجه متوكل من الرباط. اهلا خديجه متوكل من الرباط، تفضلي. الله يخليك دكتور. كنسمع باللي الخيار مسمن، واش غير في المغرب؟ واش في المغرب مسمن؟ مسمن لا مسمن مسمن. نعم نعم من التسمم. نعم من التسمم. ما سمعتش مزيانه. نعم واش كيلقح حتى واقي للوجه؟ نعم جيد. نعم شكرا. كنا عليه كنا تكلمنا في حلقه سابقه عن هذا المشكل ديال الخبر ديال نعم كنا ادرجناه. نعم الخيار هذا في اورلادي اوقع هلعا في اوروبا. ولكن هذه اشياء طارئه تقع انت هكذا دكتور طمأنتي الناس. نعم اكيد. ولكن لا اظن، لان اساليب الانتاج في المغرب ليست هي اساليب الانتاج في اوروبا، فهما عندهم اشياء اخرى يعني خارجة عن النطاق الطبيعي، بحال المختبرات ديال البيوتكنولوجيا، بحال الأشياء المهندسة، بحال الأشياء هذه لا لا لا لا تموت بسلا إلى الأشياء الطبيعية التي نحن نتكلم بها. ولكن لا أظن أن أن أن في الإنتاج المغربي هو إنتاج جيد، والتقنيات المغربية تقنية جيدة، مع أن لا أظن أن يكون عندنا مشكل من هذا الجورتوم ديال الإيكولاي اللي كنا تكلمنا عليه في واحد الحلقة سابقة. هذا من جهة أخرى، هو الخيار ولا الفقوس جيد للوجه، ماشي غير للوجه، جيد لل يصفي وينقي. نعم نعم أكيد. وهذا الحروق ديال الشمس ملي كيكون الحال سخون ولا حاجة هكا، يوضعوه الناس على كيقطعوه، هذا الخيار كيقطعوه ووضعوه على الوجه، كيبرد الجلد ديال الوجه من هذا السخونيه ديال العالي، من الجفاف، خصوص الجفاف تحت هذه الحراره يعني المفرطه ديال فصل الصيف. ونعم كيبرد الوجه، ماشي غير هو، القرعيات كلها كتبرد الوجه وكتبرد الجسم. حيت كاين شي اللي كيدير داك كيقطعوا دواور كيديروا على عينيه. غير نعم الوجه كله كيدار على العينين. نعم كيدار على العينين، كيجبد هذيك الحراره. هذا القرعيات كلهم، حتى القرعه السلاويه حتى هي كتبرد الجسم، وحتى الاوراق ديالها توضع على الوجه وعلى الجلد. ولكن ما أنا لا أحب أن أدخل في هذه الأشياء هذه ديال الوصفات العلاجية والتجميلية وذاك الشيء، ولكن خلينا بصدد القوي اللي هو التغذية، ويعني نعرف الناس بال. ولكن دكتور هذا لا يمنع أن تعطينا شوية ديال النصائح. نعم النساء دائما دكتور كيلتجؤوا لكل ما يجملهم يجملهم، داك الشيء علاش؟ نضيف واحد الخبر، لا يظن الناس أن علم التغذية متقدم في الغرب. نعم. لا في أوروبا وأمريكا على حد سواء، لا يظن، العرب هم المتقدمون في علم التغذية. أكيد. لماذا؟ لأن عندنا أصل جاي من الكتاب والسنة، لأن عندنا مرجع ديني في علم التغذية. ولذلك الآن أوروبا كنلاحظوا على أن عندها واحد 40% ديال المشاكل جاية غير من الخنزير. أكيد. عندها 70% ديال جايها من طرق الذبح غير طرق الذبح. نعم. هي ليست ذبح شرعي عندهم. نعم. أكيد. كنلقاو على أن كثير من المشاكل اللي كاينة عندهم الآن في هذه المسائل هذه اللي حنا كنركزوا عليها، هو ما كيصوموش، وأنهم يتعاملون مع الجسم كمحرك خصو الطاقة. نعم. هذا خطأ كبير. وهذا هو الأشياء التي نريد أن نمسحها تماما من أذهان الناس. الإنسان خلق الله سبحانه وتعالى يتكيف ويعيش بأبسط الأشياء. الآن القوت الموجود على سطح الكرة الأرضية هو 5 أضعاف ما يحتاجه البشر، عدد البشر الموجود الآن على سطح الكرة الأرضية يعني. ولكن لا زلنا نسمع خطابات للأمن الغذائي أن هذا الغذاء لا يكفي. أنا أعطيك مثل، كان هناك تناقض في المغرب، هنا في المغرب كان تناقض. كيف ذلك؟ تناقض هو أن الناس يقولوا بأن إلى ما درناش طرق الإنتاج الحديثة الهكتار ما غاديش يعطينا مثلا مردودية ديال 50 و60 قنطار ديال القمح الطري. نعم. كاينين فلاحة هاد السنة هادي وصلوا حتى 65 في المنطقة الشاوية، 65 قنطار في الهكتار، ولكن ما قدروش يبيعوا المنتوج ديالهم. في الأخير واحد الكمية بدأت تتعطل الحيوان كعلف. أننا نقول ليس لنا اكتفاء وما زال الشعير كنعطيه للحيوانات هو الذرة هذه، فكين هناك تناقض. فأنا أنا لا لا لا أقول بأن الله سبحانه وتعالى خلق الكون قدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين كما يقول سبحانه وتعالى، بمعنى قدر فعل قدر أن تكون بواحد الدقة اللي كنسميوها بالفرنسية ميزوري، أن تكون بدقة تماما، كما أن الله لما يقول قدر فيها أقواتها فلا يتفضل علينا أي أحد بخطابه، خلي عنده. يعني الله سبحانه وتعالى قدر الأقوات وأنه خلق الكون متكامل وأنه أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن لا نقبل أي خطاب يتنافى مع ما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه، وأننا كمسلمون يجب أن ننتبه لهذه الأشياء. فنستفيد حتى التجميل، نستفيد من كتاب الله سبحانه وتعالى. أن سيدنا يونس لما رماه الحوت، وتكلمنا عن اليقطين، أن الله أنبت شجرة من يقطين، شجرة القرعة السلوية دي كسمعنا شر يقطين، واليقطين كيبرد الجسم وكيطرد الذباب وكيقي من حروق الشمس. نعم. وحتى الالتهابات يعني حتى الالتهابات الأخرى، إلا دقوا الناس هذه القرعة السلوية وحطوها ضمضوا بها هذوك الحروقات طبعا كيبرد الجسم. فها نحن لدينا علم، لدينا علم، ولدينا علم ثابت له مرجعية قوية جدا. هذا المرجعية هي تنظيم التغذية، هي الموسمية أو الفصلية، الأشياء التي يخرج الله في وقتها، هي الأشياء التي يجب أن نعتني بالأرض فقط، نعطيه هذاك الغبار الطبيعي السماد العضوي، نعطيه ماء جيد، ماء البئر، نسقيه الخضرة والمسائل هذه بماء البئر، ثم نعتني بالحقل وغادي يكون كافي للبشر. من الأول نعتني بالحقل، ومن يعني في المقدمة وفي المؤخرة. في المقدمة نعتني بالحقل كي نكون منتوجات جيدة، في المؤخرة يجب أن يكون عدم الإسراف والتعفف، والأرض كافية للبشر إذا اتبعوا هذا الناموس لله سبحانه وتعالى وضعه للبشر كي يعيش. دكتور، كيف أن هذا الفقوس أو الخيار يخفف الوزن؟ يعني هل نعم يخفف الوزن، لأن كين المستوى الأول هو أن الجسم اللي ما كي يخرج منه الماء كيكون ثقيل. نعم. بحال الناس اللي كيعملوا مثلا دياليز، الناس اللي كيعملوا تصفيه، كيعبرهم الطبيب قبل حصه التصفيه، كيشوف كيسميوها لا شارج، كيشوف شحال عنده الماء، شحال شاد ديال الماء، 2 كيلو 2.5 كيلو واش 3 واش. هذا عاد هو كيقرر شحال كيعمل ليه في الدياليز، واش غادي يعمل ليه كيلو كيلو 60 كيلو الى اخره. فهذا كيزيد في الوزن ديال الجسم. الخيار لا يمكن يخلي هذا الماء، هو في بوتاسيوم، والناس اللي كيعملوا تصفيه بالمناسبه لازم يحتاطوا من استهلاك الغطاء. يعني ما قلناهاش علاش، لان هادو المرضى كيكون الطبيب محدد لهم، حنا كنا كنتكلموا على الاشياء الناس صحاح هذه. ثانيا كينقص من الوزن لان في الياف خشبيه، في مضادات الاكسده، وفي بوتاسيوم. هذه الاشياء ينقص من الوزن الا استهلكوه الناس مع فواكه مع خضار مع نظام نباتي، يكثر منه مع نظام نباتي، يحيدوا اللحوم والسكر وهذه المسائل اجبان. فطبعا كينقص، ماشي غير كينقص من الوزن، كيسوي حتى الشكل ديال الجسم. الا عرفوا الناس كيفاش يتعاملوا مع هذا النظام الغذائي، لان كنشوف اللي كنشوفوا الان ماشي غير هذه، ماشي غير السمنه او التخمه، ولينا كنشوفوا حتى تشوه الجسم ولا البنيات، ولا حتى الاطفال الذكور ولا تعدوا واحد الكريشه خارجه، ولا تعدوا واحد البطن منتفخ هنا. هذا مع هذه مشكل. فالله سبحانه وتعالى أحسن هذا الخلق وجعل الإنسان يعني يعني خلق الإنسان في أحسن تقويم الله سبحانه وتعالى، والله سوى هذا الجسم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الصورة والتركيب والتعديل والتسوية كل شيء الله سبحانه وتعالى قام به، وأن تنشوف حتى الصورة دي الإنسان صورة جميلة. نعم. حتى الله سبحانه أجمل صورة يعني خصه الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل وهذه الهيئة وهذا يعني الطريقة دي المشي ودي الجلوس ودي الكلام هو الوحيد اللي كينطق عنده لغة. نعم دكتور، أعود إلى حديث عبد الله بن جعفر حيث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح. نعم صحيح. أن عبد الله بن جعفر من يأكل القثاء بالرطب. انظر إلى هذه التركيبة. نعم. القثاء نعم. بالرطب. ولذلك يعني أقول نعم، ولذلك أقول أن علم التغذية هو علم علم عربي. نعم. علم عربي محض. يعني لا أظن أن الغرب يكون متفوق على علم التغذية عند العرب. أنا لا أظن ولن أؤمن بهذه الأشياء وهي جديدة. العرب هم سادة العلوم كلها مش غيره، ولكن علم التغذية عندنا علم قوي جدا. نعم. علم قوي جدا، لأن الغرب الآن ما كيطبخش، ما بقاش كيطبخ الآن، لا ما كاينش الطبخ الآن في هذا، إما الأكل خارج البيوت. نعم أكيد. إما شركات هما اللي كيطبخوا المصبر. العرب الآن هما اللي كيطبخوا، العرب هما اللي باقين عايشين في طال، العرب هما الآن اللي عندهم أشياء جيدة وجميلة. مع الأسف هناك أشياء دخلت المجتمع ديالنا ولينا كنعاني من أمراض مثل ما يعاني من الغرب، لأن نمط العيش تحول من نظام عربي إلى نظام غربي. نعم أكيد. يعني هذيك العين ديال الغين ديال زادت واحد النقطة، يعني غربي عربي. نعم أزلنا النقطة. نعم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل الرطب بالقتاع، يعني التمر. ليس هناك يعني أنا في البحث ديالي ليس هناك اجتماع مادتان فيهما قوة علاجية. هنا نقول كلمة علاج. نعم. لا. لماذا؟ لأن اجتماع الرطب مع القتاء يعني ما الفقوس تجتمع في كل الأشياء. عجيبة. فيه الأنزيمات، لأن الرطب كيكون باقي فيها أنزيمات وبقى فيها فيتامين سي مرتفعة، فيها اليود، وفيها فيتامين مكون فيتامين بي، مغنيسيوم، مغنيسيوم حديد. نعم. ثم ألياف خشبية ديال التمر، هي ألياف خشبية من أرقى الألياف اللي اجتمعت مع الألياف الخشبية ديال الفقوس ديال القتاء. يعني ما كاينش محسن منها في الطبيعة. عجيب. إلا اجتمعت الأملاح المعدنية ديال التمر مع الأملاح المعدنية ديال القتاء، ليس هناك تركيز أحسن من هذا التركيز. ثم أنه كيجمع صلى الله عليه وسلم فاكهة باردة مع فاكهة حارة هي التمر جافة. نعم. فكي عارة التمر كيسخن. أكيد. التمر كيسخن. فقوس كيبرد. هذا يعني في كل شيء، يعني في الخصائص، الخصائص الفيزيائية، فيها الخصائص ديال المذاق. نعم. الحسية، فيها التركيب الكيماوي فيما يخص الأملاح والفيتامينات والألياف الخشبية، وفيها فيما يخص الأنزيمات، لأن الجسم يحتاج السندروم ميتابوليك، مشكل الأنزيمات، هي فيها الأنزيمات لأن التمر. ثم مادة الأوكسيتوسين، هذه مادة الهرمون اللي موجود، هرمون النمو هذا الموجود في التمر. ثم نجد هذا الفقوس اللي فيه الفيتامينات الأخرى اللي نعم. كتكمل الفيتامينات ديال التمر. التمر فيه البي، وملي كيكون رطب كيكون فيه السي. أكيد. كنلقاو بأن الأ والكا اللي كاينين في الفقوس، حتى الفوليك. نعم. حتى نعم. الحمض الفوليك. كنلقاو البوتاسيوم كيتزاد على الكالسيوم، وكيتزاد على المغنيسيوم ديال التمر. يعني سبحان الله. ولذلك أقول أن مرجعية علم التغذية اللي عندنا هنا هي مرجعية قوية. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه مختبر. ما كانش محتاجش مختبر، لأنه كان يأتيه الوحي من السماء. أن الله كان كيهضر معه، أن كان يأتيه الوحي من السماء، فلا يحتاج مختبر ولا نحتاج مختبر كي نبين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حاجة مع عبد الله، فأنه ما الله سبحانه وتعالى وصفه وما ينطق عن الهوى، بأنه كل ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم هو سنة. ولذلك نحن نؤمن بالقرآن والسنة أو الوحي، لأن السنة مكملة للوحي القرآني، وأن بدون هذه السنة لا يمكن أن نعيش بهذا القرآن هكذا، لا يمكن، لأن خص يكون معلم، والمعلم الأكبر والأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يفسر لأنه يعلمنا. لأن كيف ما كان الآلة ما كانش المؤطر ما كانت شي حاجة، حتى في الموسيقى لما كانش هذاك المايسترو الموسيقى ما تمشيش. ولذلك فكل شيء جعل الله سبحانه وتعالى مؤطر، والمعلم في العقيدة وفي الحياة كلها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعلم الأول صلى الله عليه وسلم. فعلا. إذا دكتور إلا سمحتي ناخذ مكالمة على الخط نحررها. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الاسم الكريم. سيدة فاطمة من مدينة الدار البيضاء. أهلا، هذه صديقة أخرى أيضا للبرنامج. شكرا. أهلا بك. شكرا. السلام عليكم. كنشكرك كثير. نعم. كنحييك أستاذة لطيفة وطاقم برنامج معك. كنحيي الدكتور سعيد. نعم. وكنشكره على يعني إفادات علمية تستفدوا منها، التي هي مفعمة بهذا بالدين. نعم. الدين يعني. الخيار من فضيلة من فصيلة القرعيات مثل البطيخ والقرع. نعم. نعم. وتمر لحمية له أنواع يعني ممكن مثل ما موجودة في المغرب، احنا عندنا غير داك الطويل والقصير. نعم. ومعروف بالكورنيشون حدثنا عنه. والذي يصلح للترقاد. نعم. ما تلقاوش. نعم. ما عرفش كيفاش تيرقدوه. غالبا هذا الخيار منعش تناكلوه ويطفئ حرارة العطش. نعم. يساعد على هذا. نعم. كيفاش نشريو دكتور الخيار؟ نعم. واش يكون طويل قصير حضرتك يكون حرش؟ نعم. فاش نعم. يكون تيبري؟ نعم. وهل للخيار موسم؟ يعني حنا تلقاه طول العام. انا بعدا تنحب ناكلو غير في الصيف، ريحته كتشهيني. نعم. وكناكلو خصوصا مع السردين المقلي. نعم. وكناكلو محكوك. نعم. كناكلو محكوك مع مطيشة. نعم. والخيار له فوائد ايضا اخرى. منظف للبشرة، تنستعمله انا فيما تيكون عندي في الدار شي حاجه تنديرو لوجهي. هل فعلا زعما يفيد؟ نعم. حقيقه واش يعني عنده مزايا؟ نعم. وهل قرات ان اوراق الخيار كانت تصلح في القديم تسكين الالام عضه الكلب او معالجه القروح؟ هل صحيح؟ ما نعرفوش. نعم. نلقاو بعدا الاوراق ديال الخيار ما نلقاوش، حيت حرشين. قناع. نعم. الخيار ايضا يهدئ الجلد الحساس وينظف الجلد الدهني. نعم. ممكن تستفدوا. نعم. وهل فعلا يساعد في حمايه امراض القلب؟ نعم. وكيفاش ناكلو؟ واش ناكلو باش يساعدنا على الهضم؟ واش ناكلو قبل الماكله مقطع او وسط الماكله؟ شكرا. نعم. شكرا لك سيدة فاطمة من دار البيضاء على أسئلتك ومعلوماتك الجيدة. نعم. الحمد لله علينا ردد وخا عليا كيف ما كان الحال، ولو أننا نخرج هذه الخرجات هذه، ولكن هي مستملحات. أكيد. في الحلقة. أكيد. تكون مستملحات. أكيد. ويعني نحن نعلم أن المستمع يريد أكثر عدد من المعلومة من المعلومة. فعلا. المعلومات كلها جيدة. جيدة. أكيد. باش يستارح، باش ما يبقاش يسمع غير التغذية. نخرجوا مرة فعلا. مرة باش يرى. لا وذلك يعني هذا جيد للبرنامج. أكيد. نعم. أنا قلت بأن الأصل هو القتاء هو الفقوس. نعم. هذا هو يعني الأصل. كيبقى الخيار لأنه سهل في الإنتاج، ولأنه ممكن يتنتج على واحد أربعة أو ستة أشهر في السنة. ممكن يبقى خصوص الآن مع الدور الزجاجية. ممكن يتنتج على مدار السنة، لكن الفقوس لا. لا يمكن أن نجد الفقوس في فصل الشتاء. عنده موسم ديال. وإن وجد فيجب أن لا يستهلك. ألا يستهلك. أكيد. لماذا؟ لأنه هو خضرة الصيف، فاكهة الصيف. نعم. ويجب أن يستهلك في فصل الصيف. نعم. لأنه يحفظ كي ينعش الجسم بعد كيبردو. نعم. ثم أنه يساعد على الهضم، خصوصا أنا في فصل الصيف الناس كيكثروا من اللحوم. نعم. والأخت قالت بأنه تأكل مع السمك جيد. جيد مع السمك. نعم. نعم. ثم أن هذه الأشياء تجميلية للأوراق ديالو. نعم. كتضمد القروحات. وأنه ملي كيتدق هذيك الأوراق وكتوضع على هذيك الحروق ديال الشمس وعلى حمل معليين العضة ديال الكلب، ما نظنش أن غادي يمكن تتحدث، ولكن غادي يفيد في ديك الآلام ديالها. الآلام. أما العضة ديال الكلب صعيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة العافية، ربما يكون مسعور. أكيد. وسعره هذاك داء الكلب. ربما يكون أشياء أخطر من لا يمكن أن يفيد فيها. بالنسبة لهذوك الكورنيشون اللي الكورنيشون هو كاين الفلاحة كيعملوا واحد نوع الخيار، هو نوع الخيار ملي كيوصل لواحد الطور كيكون باقي صغير كيجنيوه كيعطي الكورنيشون ولا كيخليوه يكبر. يخليه يكبر. الخيار كاين على انواع طبعا، كاين الكبير الثقيل، من هو ثقيل في الوزن هو الخيار. كيلاحظوا الناس قد كاين بانه كاين اللي حرش شويه وكاين اللي املس، كاين فواحد الشويكات كيكون في بعض المرات شي شويكات وكاين اللي كيبري. نعم. هذاك اللي فيه الشويكات اللي مجعد شويه هذاك هو اللي الكورنيشون، هذاك اللي كيكون صغير كيكون كورنيشون، ملي كيكبر كيخليه يكبر كيولي خيار. نعم. وكاين اللي خيار اصلا هو مغروس خيار. نعم. كيعطيش كورنيشون يعني لا علاقه له بالكورنيشون، هو خيار كيخليه حتى يكبر. نعم. الفلاح عنده الفضل في الطوناج، عنده الفضل في الوزن، قد ما كبر قد ما مزيان. ولكن اذا كان الخيار طري خص النساء يتخيروا، تقلب بظفرها هذيك الخياره تشوفها واش طريه رطبه ولا قاصحه. الا كانت صلبه شارفه، هذه كنسموها حنا شارفه. وعلاش شارفه؟ علي تعني ان هذيك المركب ديالها. المركب ديال السيلولوز، الماتريس سيلولوز بيكتيك كيقصح شويه كيولي السيلولوز كثير وحتى لينين. من الاحسن يشوفوا الخيار اللي صغير اللي طري اللي رطب يكون احسن. استعمالات ديال الخيار كما قلنا هي تستهلك هذه خضره او فاكهه، انا اصنفها مع الفواكه، القتاء الفقوس هذا مع الفواكه. وحتى الآية التي جاءت في القرآن. هنا لا يمكن أن نفسر الآية هكذا في 30 ثانية، لا يمكن. يعني هذه الآية كتب غادي نقرأها قراءة أخرى. نعم. قبيلة قرينا غير الخضر اللي كانت موجودة آنذاك. نعم، هذه في المكان، دابا غنقراوها في الزمان. أنك هذيك اللائحة اللي جات في سورة المائدة، قليل من يعلم أنها الخضر المتزامنة. انما اللي غادي يسولوا بنو اسرائيل، غادي يسولوا سيدنا موسى، غادي يقولوا لي بغينا شي حاجه اللي تخرج هنا ولا تخرج هذيك الساعه، كل يعني تخرج في نفس الوقت، ماشي بغينا دابا العدس ومن بعد البصله ومن وراها عاد الحنطه، لا. يعني هذه فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقتائها وفومها وعدسها وبصلها. كان لاحظوا على ان هذا دابا الان فصل الصيف، تكون البصله كيكون القتاء وكيكون العدس، يكون هذه كلها متزامنه. متزامنه كل الفوم، كاين الفوم هذا الفوم، اما يكون ثوم كما فسر يعني كاين على قراءه مجاهد ومن معه، وكاين على قراءه عبد الله بن عباس. فكاين اللي قراها الثوم، هو الثومه، الثومه اللي كنقولها هنا الغارليك هذه لاي، وكاين اللي قراها الحنطه القمح. الفوم كيف ما كان بجوجهم متزامنين، يعني في الزمان هادو كلهم موجودين في نفس الوقت. أما البقول فتعني الرجلة، تعني المعدنوس، تعني أي شيء أخضر، هذه البقول هذه. وحتى العدس، العدس داخل في البقول، هادو الليجيمينوز كنسمع داخلته هو في الكرابس هذه مع مع مع البقول. أن في المكان أن بنو إسرائيل طلبوا سيدنا موسى يخرج داك الشيء اللي كيشوفوه اللي كيعرفوه اللي كاين هذيك الساعة تم عندهم. هي فين كانوا يخرجوا برا، كل شيء كاين سيدنا موسى. يهبطوا مصرا، لا يعني لا تعني الدولة، لا تعني دولة مصر الآن. يهبطوا مصرا، هي قال لهم خرجوا للبادية، مصر، مصر هي البادية. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، زعما راه تلقاو داك الشيء نايض بوحدو، نايض بوحدو، ما كانت زرعة هذيك الساعة، كان كل شيء طبيعي، وكانت آلاف الأنواع. الآن باقي بعد بضعة أنواع، ولكن كانت آلاف الأنواع من كل شيء اللي خلق الله سبحانه وتعالى، أن لا يمكن أن نحصي ما خلق، لا يمكن، من المستحيل هذه. وباقين الآن بعض الأنواع اللي تكتشف، كاين القواميس الجديدة الآن تضيف بعض الأنواع، تضيف أنواع في الجراثيم، تضيف أنواع في الأسماك، تضيف أنواع في النبات، تضيف أنواع في الحشرات، تضيف أنواع في كل شيء. الآن كاين أنواع تضاف كل يوم. هذه الفصلي، نركزوا على أن الفقوس فصلي، أنه موسمي، أنه كيكون في شهر خمسة وستة وسبعة فقط، ما كيبقاش تل سبعة، وكيكبر، وأنه من اللي كيكبر كيعطي نوى كيخليه باش يزرعوه العام، بحال القرعيات كيعطيوه باش يخليه هذيك النوى ديالو باش يزرعوها في السنة يعني المقبلة، بحال القرعيات تماما، كما كيتعاملوا مع القرعيات ومع البطيخ مع المسائل هذه كلها. هو المادة خلق الله سبحانه وتعالى تستهلك في هذا الوقت، في في في في, في الوقت الذي يريدها الله سبحانه وتعالى أن تنفع الـ يعني الجسم، فمثل هذا البنجر، مثل الفقوس، يعني أشياء اللي كتوجد مثل التين الشوكي، الرمان، أشياء هذه، السفرجل مثلا. لاحظوا على أن السفرجل كيكون في شهر تسعود، كيبدأ يدخل السوق في شهر تسعود وعشرة، هذا الوقت دياله. أما لقينا السفرجل في شهر 4 و5 فهو لا يصلح للاستهلاك، الناس ولاو كيلقاو اي شيء في السوق على طول مدار السنه، الخيار الان كاين دابا على مدار السنه. ولكن الوقت اللي كيتستهلك فيه اخي الخيار واللي كيكون احسن هو شهر 5 و6 و7، هذه هي الفتره اللي كيتستهلك فيها الخيار، وكينفع الجسم لانه كيبرد وكينعش عليه اشياء كثيره هكذا. كيف ان ذكرت السيده فاطمه انه يعني يساهم في علاج امراض القلب او يخفف من تلك الامراض؟ نعم، لان يخفف، اولا لانه بوتاسيك، لانه فيه بوتاسيوم، هذا الفقوس فيه بوتاسيوم في الياف خشبيه مع الاملاح الاخرى والفيتامينات، ملي كيكونوا هاد الفيتامينات والمضادات للاكسده. نعم. عموما ملي كيكون بوتاسيوم كيكون بعد التوازن المائي جيد. نعم. ثم كيكون خفض الكوليسترول، هو مخفض للكوليسترول بشرط ان يكون مع نظام غير لاحم، ان يكون مع نظام نباتي، ما يكونش لحوم، يكون في سمك، يكون مع سمك. نعم، ولذلك هذه الاخت هذه اللي كانت تاكله مع السمك، هذه طريقه ذكيه جدا. نعم. يكون مع سمك وما يكونوش مع لحوم، ممكن يعني يحفظ طبعا هذيك الشرايين ديال القلب ويقوي حتى عضله القلب. حتى نعم. عضله القلب، علاش؟ لان هاد الفلافونويدات اللي كاينين في الـ في الـ في الـ في القتاء، يعني هذا الفقوس، هي مضادات للاكسده جيده لحالات الخلايا او النسيج كتولي إلاستيك تولي نعم. إلاستيك تولي متمدد جدا متمدد. واللي كيحتاج تمدد هما الشرايين يعني نسيج الشرايين كيحتاج التمدد لان لما كانش الإلاستيسيتي لما كانش هذا التمدد ولو لو الصلبين تصلب طبعا غادي يكون ارتفاع الضغط والدم هذاك ما غاديش ما غاديش يكون الدوره الدمويه غادي تكون يعني متعطله. نعم دكتور ايضا الخيار يهدئ الاعصاب لان فيه المغنيسيوم هذا اكيد. نعم نعم كولد از كوكمبر نعم في في في بوتاسيوم انا قلت بان الناس اللي ما لقاوش الفقوس خيار علاش لا لان نفس الفصيله نعم. الناس اللي ما لقاوش الفقوس وعندهم مشكل ديال ارتفاع الضغط يطحنوا الخيار مع العصير مع معدني ويشربوه يشربوه هذا مزيان الاشياء اللي كتضبط الضغط اما ناقص ولا طالع نعم حيت كاين اللي عنده دابا هيبوتونسيون اكيد علاش لان هذا هو الدور ديال البوتاسيوم عليه فيبر ملي كيكون هذا كيولي كيقاد التونسيون يعني اما هابطه كيطلع اما طالعه كيهبطها عجيب نعم الكرافس عنده نفس المفعول تكلمنا عليه الكرفس والقتاء ولا الخيار هادو عندهم نفس المفعول هادو كيطحنوهم ما يخلطوهمش عليا يعني واحد ولا الاخر لان الكرفس كيكون في فصل الشتاء والفقوس كيكون في فصل الصيف الله سبحانه وتعالى جعل لكل لكل فصل خضرته وفاكهته طبعا. اذا دكتور الا سمحتي معنا مكالمه على الخط نحررها. الو السلام عليكم. الو عليكم السلام. الاسم الكريم. البرنامج النخل والرمان. نعم الاسم الكريم. معك سيدة غيتا من مدينة طنجة. اهلا بك سيدة غيتا ومن مدينة طنجة عروس الشمال. نعم لنا. عندكم شوية الصهد ولا ما وصلناش؟ لا كاين فاحنا عندنا الصهد ولكن مادام هي مدينة شاطئية كيبقى شوية شوية ديال الرياح النسيم وشوية الرياح الباردة وشوية الحل اللي كيحسوا به في المناطق الداخلية. دابا ولينا كنحسوا شوية كيجينا الريح من طنجة ياك. اذا تفضلي. كنحييك الاخت لطيفة وكنحيي الدكتور الفايدة على المعلومات المفيدة اللي كتهم الصحة ديالنا اللي استفدنا بزاف من هذا البرنامج اللي مهم جدا وكنشكركم بزاف وكنتمنوا واحد العمر مديد ومزيد من التألق لهذا البرنامج. شكرا جزيلا لك. انا كنطلب منك الاخت لطيفة ما كرهوش يكون هذا البرنامج يومي. ونتمنى من إدارة إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم هي اللي يعني تلتفت لهذا. كنا بزاف من الدكتور الفايد اللي كنشكره بزاف وما كرهناش يكون يومي لأننا كنبقاو نتسناو باش يجي اليوم اللي كيكون فيه. نعم شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم وعلى وفائكم. ربي يخليك لالا. الله يخليك. سؤالي للدكتور الفايد اللي مشكور. عندي واحد البنيته عندها 10 ديال السنوات مدمنه على اكل الخيار سواء في لي سالاد ولا في اوقات الاكل او خارج اوقات الاكل بحيث تعطيني الخيار. جيد. بغيت نعرف واش ما فيش شي مضره على صحتها حيث كتاكلوا بكمية كبيرة. نعم. فبديت كانت تخوف في المدة الأخيرة اللي بدأوا كيهضروا بزاف على الخيار المتسمم في الدول الأوروبية وهذه متى حنا كنبداو نتخوفوا كتصغير الدول ما نشريش بزاف ما نعطيش ليها كنحاول ما نبقاش نعطيه ليها بديك الكثرة. نعم إذا بغيت الدكتور يجاوبني إذا كان ممكن. نعم سيجيبك إن شاء الله الأخت غيتا من مدينة طنجة. شكرا بارك الله فيك. شكرا. هذه علي هذه مزية الطفلة ديالك تبغي الخيار هذا جيد. كتاكلوا يعني بكثرة لا ليس هناك أي مشكل. ليس هناك أي مشكل فيما يخص الأكل ليس هناك أي مشكل. حتى الخبز الناس يأكلوا خبزة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ما لا تضر. وأن اللوبيا ولا الحمص ولا العدس ولا العجينة يأكلوها بكثرة ما كاينش مشكل. الشعير يأكلوا بكثرة من الخضر يأكلوا بكثرة ما كاينش مشكل. الفواكه إلا كثروا من الناس كدير إساءة يعني فقط. أما الأكل لا يضر ما فيش لا دوز يعني ما كاينش عندنا الكمية في الأكل إلا كمية الإسراف عدم الإسراف وخص شوية ديال التعفف والناس يخرجوا العشر ويصدقوا هذاك الأكل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لك أكل الاثنين كافي الثلاثة وأكل الثلاثة كافي الأربعة. هذا دليل على أن ديما الأكل زيد. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول أن الأكل ديالك ديما زيد. هذا من ناحية الأكل ديالك ديما زيد. من ناحية الأخرى أنك هي البركة. هنا عامل البركة احنا كمسلمين خصنا ندخلوا عامل البركة خصنا ندخلوا الغيبيات في الأشياء هذه. الناس عندهم كلمة البركة لا تعني شيء لا تعني شيء. فشوف ما قدر الله سبحانه وتعالى القوت. نعم انت أولمر الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهم وجعلنا من الماء كل شيء حي. أصل أفلا يؤمنون، الأصل الأشياء هو الماء، أن الله سبحانه وتعالى بدون الماء نشيم، ثم أن هذا الماء هذا غادي يخليه الله سبحانه وتعالى عنده في السماء. نعم. ليس هناك قوة تنزل الماء من السماء، ليس هناك قوة. بعد التقنيات الجديدة في أمريكا وحتى في المغرب بأن ممكن أن نضرب بعض السحب، نفجر بعض السحب ثم تسقط أمطار، نعم هذه أشياء علمية ولكن محدودة جدا. حتى أننا نحفر بئر ونسقي واحد نصف هكتار وشي حاجة، نعم ولكن محدودة، ممكن ولكن محدودة جدا. أما لما يسقي الله سبحانه وتعالى الأرض في خمس دقائق ولا يحتاج أي شيء، لا مضخة ولا أي شيء، صافي كن فيكون، بي أند إتيز. هذا الكون ديال الله اللي هو الماء اللي اسميته. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى كيتكلم على القدر والقدر، الاثنين شيء. وما ننزله إلا بقدر معلوم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، الله اللي عنده الخزائن. نعم. وما ننزله إلا بقدر معلوم. بقدر معلوم. هل نحن فعلا نؤمن بهذا الكتاب؟ هنا الإنسان يضع هذا السؤال. إذا كنا نؤمن بهذا الكتاب فهذا الكتاب رفيه هذه الأشياء هذه. ماشي الكتاب. ولذلك كان دائما هذا المشكل ديال الجدال الصرمدي اللي غادي يبقى قائم حتى يرث الله الأرض. أنا فصل الدين عن العلم وفصل الدين عن الدين. هذه غادي تبقى دائما، وكان دائما لا يمكن، من المستحيل أن يفصل الدين عن حياة الناس. لا يمكن أن لأن الكتالوج باش يخدم الإنسان ملي كتشري ثلاجة كيعطوك معاه واحد التعليمات تسمى كتالوج. أكيد. تعليمات، لما بدون تعليمات ما تشغلش تلفزيون، ما تشغلش الثلاجه، اي شيء. لا. فالتعليمات او الكتالوج ديال الانسان هو القران، هو يعمل بهذا الكتالوج هذا، فبدون هذا لا يعمل الانسان. وشوف ان الله سبحانه وتعالى ما قدر هذا، قل انكم لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين وجعلون له اندادا. الخلق ديال الارض تم في يومين، الله ممكن يخلق في اقل. نعم. ولكن هذه اليومين هذه ليست بيومين ديالنا دابا. لأن هذيك الساعة باقي الشمس والقمر ما كاينينش، احنا اليوم ديالنا الآن، يعني طلوع الشمس وغروب هذيك الساعة باقي ما كاينينش كواكب، إن هاد اليومين ما معروفاش، ماشي اليومين ديالنا، كاين اللي غادي يتحب لي راه يومين ديالنا، يعني الاثنين والثلاث ولا الأربعة والخميس. قل إنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعلوا لنا أندادا ذلك رب العالمين. نعم. وجعل فيها رواسي من فوقها، ما قالش من تحتها، علاش؟ لأن الأرض كروية. نعم. ما عندهاش تحت وفوق، هنا كروية. وجعل في رواسي من فوق وبارك فيها وقدر فيها أقوتها، يعني عامل البركة هنا، يعني البركة هي الأولى، البركة قبل الكمية. نعم. ولذلك احنا خص هذا نتعاملوا مع هذه الأشياء بدين بعقيدة بالإسلام، أن الله سبحانه هذا العامل ديال البركة خص الناس يبقوا يديروه، أن من اللي غادي يأكلوا ثلاثة ممكن يتزاد معهم واحد ولن يغير في شيء، إلا كانوا غادي يأكلوا أربعة يزيد معهم واحد لن يغير في الأمر شيء. هذا هو المجتمع الإسلامي. أن الإنسان من اللي يبغي يأكل حتى إن شاء الله يخرج للزنقة يقلب على شكون غياكل معاه، لما لا؟ لكن غنكونوا أمة، هذا هو الإسلام، ماشي غنسد عليا داري ناكل واللي شاط نديرو في الثلاجة. هذا مجتمع غربي. نعم. هذا مجتمع غربي، لك تغنسد عليا واللي شاط نديرو في الثلاجة مجتمع غربي. إلا كنت غنعيط على جاري ولا صاحبي ولا أي شيء، يعني أي واحد، ولا نخرج داك الأكل الناس ياكلوه، يشاركوني فيه. هذا مجتمع إسلامي. أكيد. ولذلك يجب أن ندقق في الأمور، ويجب أن نعلم الحقيقة ديال المجتمع ديالنا علاش مبنية، يعني بنية على أساس صلب صحيح، يعني أنه أتى من عند الله سبحانه وتعالى الذي خلق الكون. هذا فهذا الكمية اللي تكلمنا عليها، الكمية ليس هناك كمية في الأكل. هاد البنت بغت تأكل الخيار تأكل الخيار، تأكل في التربية تأكل في التربية، ما كاينش مشكل، لا يضر في التربية تعشى بيه تأكل، ماشي مشكل، تدي معاه حتى في المحفظة ديال المدرسة، ليس هناك أي مشكل. هذا نعم، وإلا كان الفقوس يكون أحسن. نعم. أما إذا كان الخيار لا، ومن الأحسن الأم ديالها تحاول ما أمكن ما اللي يخرج الفصل الحار أو الجاف. نعم. تحاول ما أمكن تقلل لها، تحاول معها تقلل لها ولا تخزنوا عليها ولا تقول لها ما كاينش ولا حاجة، ما تكذبش عليها لأنه هو كاين في السوق، ما تكذبش عليها، ولكن على الأقل تحاول معها تأكل شوية ولا أقل مما تأكل في الصيف. فما الآن دابا في فصل الصيف بغا تأكل خليها تأكل، ما عندهاش تأكل في فصل الصيف مزيان، ليس هناك أي مشكل. غير نزيد واحد الإضافة. نعم. أن كانت مخوفة من هذا المشكل ديال جرتهم ديال الإيكولي اللي سمعناه، نعطي واحد الخاصية علمية. نعم. بعض المرات كنطلعوا المستوى، لأن عليا لأن كاين بحث علمي ما تسمح به المصطلحات والتبسيط ديالها لما كان نستسمع. أن عائلة الأنتيروباكتيرياسي هذه العصيات السالبة الجرام، هذو اللي كنسميوه لي باطوني أجرام موا، هذو الأنتيروباكتيرياسي اللي فيها جرتهم الإشيريشيا كولاي، هذه الإيكولاي اللي وقع على المشكل ديال الخيار في أوروبا. نعم. هذه بكتيريا عندها خصائص، هي بكتيريا متخمرة تعيش في الطبيعة ويتعيش على أبسط الأشياء، هذه هي القوة ديالها. القوة والخطر ديالها أنها بيئية كاينة في البيئة، أنها توجد في الأغذية، وأنها تنبت على أي شيء بسيط، ما محتاجاش مثلا البكتيريا الأخرى اللي كنسميهم فاستيديوز مايكرو أورغانيزم اللي محتاجين الدم ولا الفصل المصل ولا حاجة، بحال مثلا النيسيريا هذاك ديال الميننجيت ولا جراثيم أخرى اللي صعيبة في المختبر باش نطلعوها على طبق بيتري. أما هذه الأنتيروباكتيريا السي هذه أنها الله سبحانه وتعالى خلقها على هذه الآية، ولكنها لا تصبر للملح، لا تقاوم الملح، بمعنى أن 2% ديال الملح كتقتلها، ثم أنها لا تصبر الحموضة، لا تقاوم الحموضة، يعني أن البي أش ديال 3 كيقتلها. معنى هاد السيدة هذه لا غسلت الخيار بالملح غادي شوية يلوى غادي يرطب ما يبقاش، ولكن دير الخل مع الماء تغسل الخيار بالخل، لأن هاد الجراثيم هذه لا تقاوم الحموضة، يعني الإيكولاي مع السالمونيلا مع البروتيوس هذه لا تقاوم، يعني كتموت. يعني نعم، لأن الأنتيروباكتيريا السي حنا كنقولوا بأنها 2% ديال الملح كيقتلها، وأن البي أش ديال 4 هي لا تنمو عند البي أش، ملي كتولي الحموضة 5 بعد عند 4.5 4 لا يمكن أن تعيش تحت تحت الحموضة 4، ملي كدير حمض الخليك هذا الخل في حمض الخليك في الحمض الأسيتيك هذا كيهبط البي أش حتى البي كا أ، لأن هذوك لي زاسيد فيبل ما كيهبطوش البي اش اكثر قل من البي كا، يعني خاصنا واحد يعني حمض قوي بحال الاش سي ال بحال الاش 2 اسوكات الاش 3، ولكن هذا الخل لاسيد اسيتيك عنده البي كا ديال 4 فاصلة شي حاجه، اذا البي اش يوصل حتى 4 ما كاينش مشكل، فترقد هذا ماشي ترقدو غير تغطسو في الخل واحد لمده دقيقتين ولا ثلاثه ما دير لا ملح لا والو، خل تغطسو في الخل حمودة. من بعد تشلو بالماء صافي ويتكال ما كاينش مشكله. كانت الطفله ديالها كتبغيه بلا قشور تعطيها بلا قشور، الا كانت تقشر يتقشر يعني يكون خير، ولكن هذه البنيه هذه لا من الاحسن تاكلو. علاش؟ لان الا كالتو واخا تتبغيه بزاف ولكن ما نظنش انها تكثر منه. علاش؟ لانه كيقهم ان الله سبحانه وتعالى خلق واحد كتحس بانك شبعتي. نعم، خلق فينا احنا نيت الجسم ديالنا خلق فيه الله سبحانه وتعالى واحد الخاصيه ان هذيك القضيه ديال القهم ولا ما تلاش عجبني ولا ضربني الراسي ولا ما تيتش بغيتو ولا مليتو ولا حاجه، ان الله سبحانه جعل الحد فعلا. كل شيء جعل له قدر، يعني ما كاينش، فهنا ما تقدرش تفوت واحد الحد. انا ملي كتاكل التمر واحد الوقيته ما تلاش تزيد، ملي كتاكل الخيار واحد الوقيته ما تلقاش قد تزيد التمر. ولاحظوا الناس على ان الا بغاو يعرفوا شنو معنى البركه، حيت كاين شي واحد تيقول لك انا اعطيني شي حاجه ملموسه نعطيهم حاجه ملموسه. نحن اصحاب تفسير واصحاب حوار واصحاب شوف انا اتحدى شخص ياكل جوج حفنات ديال التمر، هنا اللي بغى يعرف البركه ياكل التمر. نعم، واللي بغى يعرف البركه ياكل زيتون. انا لا اظن ان واحد غادي يكمل حفنه زيتون، لا اظن غادي ياكل كمشه زيتون يشبع، وغادي ياكل كمشه ديال التمر يشبع. ما كنظنش كاين شي حاجه غير خمسه ديال التمرات ويشبع. هذا اللي بغى يحس. علاش؟ لان هذه الاشياء التي جاءت في القران، علاش؟ لان هنا كيخصها الله بالبركه. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا، باركنا حوله، ان جميع الاشياء التي تنبت في بيت المقدس في يعني جبل الطور، منها التمر ومن الزيتون ومن الاشياء هذه كلها اشياء باركه فيها الله سبحانه وتعالى. يعني الى الانسان بغى يعرف هذه الايه ديال الله سبحانه وتعالى، كما قلت انا ياكل يحاول ياكل التمر كثير ويحاول ياكل كثير زيت ما يكثرش، غادي يشبع غادي بسرعه. اكيد. اذا دكتور غادي ناخذ اخر مكالمه في هذا اللقاء باذن الله. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا ايمان. لا اختك لا لا اختك، وليتي كتعرفيني غير من الصوت ديالي. اكيد اكيد، وهذا شرف لنا، شرف لي انا، لانني كنستفد بزاف من هذا من الاجوبه ديال الدكتور، لا انا والمستمعين. اكيد خير ان شاء الله خير. اولا كنعرفوا بان الخيار له فوائد كثيره على جسم الانسان. كاين اللي كياكلوا بزاف لان كيقول لك بان ملي كيشعر بالعطش كياكلوا لانها فيه الماء، وكاين حاجه اخرى النساء كيستعملوه بزاف في مواد جميل بالنسبه للوجه او بالنسبه للبشره. لكن هناك بعض الامراض كيمنعوا انهم كيمنعوهم الاطباء من اكل الخيار، مثلا كالامراض الروماتيزميه كمرض تصلب الشرايين، وانا عندي صديقه مصابه بالروماتيزم منوع عليها، بغيت نعرف لماذا هذا المنع، شنو الاسباب اللي كتجعل الاطباء يمنعوهم من اكل الخيار. والسؤال الثاني بغيت نعرف واش مخلل الخيار عنده نفس الفائده بحال الخيار العادي. نعم، كنشكر الدكتور بزاف، جزاك الله خير. نعم، هذا المشكل اللي نعم الاطباء نعم معهم حق، الاطباء معهم حق يمنعوا الخيار لانه مشكل بوتاسيوم. نعم، مشكل بوتاسيوم لان كاين واحد تجمع الماء نعم في المفاصل وديك الاشياء، الاطباء كيعرفوا هذه القضيه دي ما غندخلوش يعني في التفاصيل. ولكن يعني هنا هم على نعم حقيقه علميه ثابته يعني. طبعا لا يمكن الطبيب نقولوا بان لا يمكن. الناس يمكن كتعجب علاش علاش غادي يمنع هو الخيار على الناس. نعم، الا لسبب الماء. نعم، لانه عنده علم، لأنه عنده علم. ولان كيعرف بان الجسم ديال هذاك الشخص غادي يضر من غادي يضر المجموع. لذلك قلت قبيله بان اذا ما يتقلقوش. نعم الناس اللي مراد ما كنتكلموش عليهم لان الاطباء كيكونوا محددين لهم النظام ديالهم ولابد للاشاره. وكاين الان اجتهاد الحمد لله حتى في صفوف الاطباء ما شاء الله كاين واحد الاجتهاد ما شاء الله كاين نعم. اجتهاد هومانيت نعم. علاوه على القرايه ديالهم الاطباء كيجتهدوا لو حتى هما يعني الحمد لله كاين نعم. هذا كاين واحد بادره خير ان شاء الله يعني كيعالجوا على عين نعم. طبعا نعم نعم الان بدات الحميه كتحسن بداو الاطباء كينصحوا الناس يحيدوا بعض الامراض بحال ارتفاع ضغط القلب الشرايين بداو كينصحوا من اللحوم نعم. وان الطبيب كيتصنتوا ليه الناس نعم الحمد لله يعني الطبيب كيتصنتوا ليه كيسمعوا ليه الناس كيسعفوا الناس هذا جيد نعم جيد. بالنسبة للتجميل نعم لأن هذا الخيار والقتاء الفقوس الفقوس أحسن القتاء أحسن من الخيار الوجه النساء ما يعرفوني حتى يعني يستغلوا فرصة الصيف موجود فقوس في أول حلقة قلت الأوراق ديالو الأوراق ديال الفقوس إلى الدقت إلى الدقت هكا ولا حتى تطحن مع شوية الماء وتوضع على الوجه كتبرد الوجه ما شاء الله. لكن دكتور معناش من نجيبوا الوراق لا اللي لقاها اللي لقاها ربما عليه ان شاء الله السنه هذه السنه صافي ما بقاتش الاوراق ولكن السنه المقبله ان شاء الله ان شاء الله نخرجوا الباديه ولا نشوفوا شي حد عنده علينا مع, مع الاسف الشديد ما كنبغيش نتكلم على هذه الاشياء هذه لان غادي يبداو الناس يبيعوها نعم فعلا وهي كترمى هي كتلاح هاد الاوراق ديال الفقوس كيحيدوها من الحقول بعض المرات كيحرقوها كاع ما عندهم ما يديروا بها فنعم ولا سمع ربما يسمعوا هذه بداو شي عنده واحد يبيع ويشري فيها ولا شي حاجه نحن لا نريد هاد الاشياء هذه فنحن اخوه الحمد لله في المغرب حتى انني رايت في بعض المحلات في الدار البيضاء كيبيعوا الاوراق الزيتون نعم لماذا نبيع الاوراق الزيتون لماذا نبيع اوراق الزيتون لا ادري ما شاء الله فعلا المغرب عنده اوراق الزيتون يعني يمكن حيت كيسمعوا بان حيت حنا علاش يعني ما يجيبوهاش الناس في خرج غير من اي مدينه غير خرج من اي مدينه بنصف كيلو لا داعي لبيعها لا ما خصهاش تباع ما خصهاش تباع حنا عشنا واحد الفتره في المغرب ماشي غير في المغرب سبحان الله هذه ظاهره كلها في المغرب المغرب العربي انا سولت الاخوان في تونس وفي الجزائر وهي نفس الظاهره اللي كان عندنا ما كان الناس يبيعون عسل ولا حليب والله ما كان المغاربة يبيعون عسل ولا حليب كان العسل يعطى بالمجان للناس وكان الحليب يعطى كانوا الناس كيقول لك ما نبيعوش البيض البيض ما نبيعوش الناس كانوا كيعطيو حليب هذه اشياء نعم الان ولا دابا انتاج قوي ما يمكنش الناس منتج ولا قوي الانتاج قوي انتاج كبير ولكن انا غير قلت شوف المسار ديالنا فين مشينا شوف المجتمع ديالنا فين مشى يعني فيش كنا يعني حتى في الجنوب المغربي الان في الجنوب في العيون وفي الداخله وفي السمارة وفي القويره وهذيك هادو هذه كانت البيوت لا تغلق كانت البيوت لا تسد بيوت ديالهم كانوا مفتوحين الناس وكانوا ما شاء الله كانوا الناس كياكلوا كيشربوا كيرتاحوا كيتسارحوا وكيمشيوا كانت البيوت لا تفتح ليل نهار لا, لا لا لا لا تسد فيعني المجتمع ديالنا بغيناه يبقى مجتمع مسلم يبقى مجتمع رحيم يبقى مجتمع متراحم متراس يبقى مجتمع يعني مع بعضه يكون هذاك التكافل الاجتماعي وصلة الرحم فعلا كيضفي صفات الأخوة على المؤمنين إنما المؤمنون إخوة الله أخا بيننا يعني هو اللي خلقنا هو اللي أخا فيجب أن يبقى المجتمع هكذا على هذا هذا هذا هذا المنوال يعني فهذا السيدة هذه اللي نعود إلى المخلل هل هو نفسه المخلل نعم هو سهل في التخلال هو سهل في التخلال وماشي بحال الزيتون لأن الزيتون كيتخلل ربع شهر نعم كيتخمر ربع شهر كيديروه في الملح ولا في الماء ربع شهر والخيار هو الفلفلة حتى الفلفلة حارة تخلل الثوم ثوم يخلل هذه أشياء كتاخذ أسبوع أسبوعين كطيب وخصهم يعرفوا بأن التخلال فيرمونتاسيون التخلال راه بحال طيبوه ياكلوه إلا تخلل يطيب أي حاجة بحال مثلا اللفت ملي كيتخلل ما محتاجش يطيب لأن لا فيرمونتاسيون هي جاية من كلمة فيرفير اللي كتعني إيبوليسيون يعني بوير فهي لا فيرمونتاسيون سي اون كويسون هي في نفسها يعني الطبخ طبخ الأشياء اللي كتخمر كتطبخ وكيلاحظوا الناس ملي كيكون تخمر كيكون هذاك الماء كيغلي ملي كيشوفوا الزيتون إذا كانت مثلا كيديروا في شي حاجة شفافة كيبان لهم ذاك الماء كيتحرك كيغلي هو فيرمونتاسيون هذه هي سي اون إيبوليسيون هو طبخ في نفس الوقت من الأحسن يخلوا الفقوس ما كيتخللش الفقوس كيتخلل لانه نوبل يعني كنسموه هنا عليه ماشي سامي لا خضره نبيله جدا خاصه تكال هكذا ساميه الخيار نعم الكورنيشون الخيار خيار صغير وخيار كبير يعني الكورنيشون هو خيار صغير يتوضع في شيء ملح ما يكثرش منه نفس المكونات ونفس الفوائد نفس المكونات المكونات كيديروا واحد التركيز ديال 10% نعم باش يفهموا الناس شنو هي 10% هي 100 غرام ديال الملح في طرد الماء 100 غرام في طرد الماء وكي يعملوا فيه الخيار ولا الكورنيشون وتيخليوه ملي تخلل ملي يكون طاب يعاودوا يغسلوا الملح يغسلوا الملح باش ما تبقاش فيه الملح كثيره قبل ما ياكلوه. نعم. وهنا ملي كيتخلل كيولي ممنوع على اصحاب القلب والشرايين وارتفاع الضغط لان فيه صوديوم. هذه نصيحه لي في صوديوم. دكتور كاين الناس اللي كيخافوا ياكلوا الخيار حيت كيعمل لهم او الفقوس كيعمل لهم الغاز. غازات نعم السؤال ديال الغاز دائما يتردد. انا حيت بزاف ديال الناس ليس هناك شيء في الطبيعه يعطي غازات. عجيب. نحن في علم التغذيه لا نعلم اي شيء يعطي غازات. لكن نعلم الاشياء التي تحدث خلل على مستوى القولون فيرمونطاسيون اللي كيوليو لي كانديدا كيوليو لي لوفور هذو الخمائر اللي كتولي الخمائر في الامعاء والبكتيريا الصديقه اللاكتيك اكسيد بكتيريا كتنقص. طبعا كيوليو انتفاخات كيوليو غازات. بعدا ملي كيوليو الغازات يعني ماشي التغذيه اللي كتعمل الغازات. هو هذا المعي الغليظ او القولون كيولي كسول جدا. معنى كسول فعلا. معنى كسول كسول بالبكتيريا اللي فيه يعني البكتيريا الصديقه البروبيوتيك خاصو يتنقى البروبيوتيك كينقص. والاشياء اللي كتزيد في البروبيوتيك هي الالياف الدائبه الالياف الخشبيه الدائبه. الاشياء التي تحدث خلل في القولون هي الاشياء الصناعيه هي المقليات هي الحلويات هي هذه الاشياء هذه المشروبات الغازيه هي تحدث خلل في القولون. ولذلك الناس خصهم يعرفوا بان الخطا ماشي في التغذيه الخطا في القولون ان النظام كاين اللي الناس كيقولوا لنا انا كناكل بلدي والطياب ديالي زين بزيت الزيتون وكنطيب في النحاس ورغم ذلك اعاني من لانه كيخلط لانه كيخلط اكيد الا خاط غير قطعة حلوة في اليوم كيتسمى خلط. خلط لأن هذه القطعة الصغيرة ديال الحلوة غدا تزعج هذاك الجهاز الهضمي. إذا كنتمنى من المستمعين الكرام أنهم يتبعوا نصائح الدكتور الفايد المفيدة طبعا والقيمة. السيدة اللي قالت بأن تبغي حلقة كل يوم حلقة كل يوم فكنظن أن حلقة في كل أسبوع كثير كثير. نعم. باش الناس لا باش الناس يستاهل يهضموا المعلومة لأن كثرة المعلومات ما غاديش ويجربوها. وأنا متيقن أن المستمعين ما شاء الله جزاهم الله خيرا أنهم يستمعون بإيمان وأنهم كيجربوا هذه المسائل اللي كنقول الناس داروها وكان الناس اللي استفدوا منها إن شاء الله. ولا نريد إلا وجه الله من هذه الأشياء كلها. لا نريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ونريد حتى الإخوان ديالنا في تونس وفي الجزائر والجالية ديالنا في الدول الأوروبية والمسائل هذه نريدهم أن يستفيدوا إن شاء الله. يعني هذه القناة هذه أنا أحبها قناة هذه إذاعة محمد السادس القرآن الكريم إذاعة أحبها وإن شاء الله غادي نبقى فيها. نعم إن شاء الله وما غاديش نكون في شي فضائية أخرى ولا قناة أخرى إن شاء الله بإذن الله. علاش باش العلم كيتخاذ حتى في المغرب العربي ما كيتخاذش غير في المشرق العربي. علاش؟ لأن في المشرق مع الأسف كاين إعلام قوي جدا. نعم. وفي المغرب العربي كاين علم قوي جدا. هذا هو اللي خص الناس يعرفوا. نعم. إذا شكرا لكم دكتور على كل هذه المعلومات القيمة التي استفدنا منها جميعنا.